الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة، والتي والله أقول لكم أنني استفدت منها كثيرا قبل غيري. فهذا الموضوع كما تفضل أخي يغفل الناس عن بيان أحكامه، وربما تصور البعض كما ذكر الشيخ أن الأمر لا يحتاج إلى نصائح ولا إلى محاضرات ولا إلى كلمات. ولذلك فإن هذه المحاضرة أرى أن تحفظ وأن توزع في أرشيف الوزارة وتوزع في الداخل والخارج ليستفيد منها المسلمون. أقول هناك أمور استفدتها من هذه المحاضرة لم أستفدها من قبل، والحقيقة أن الشيخ وقد ضع النقاط على الحروف وبين ما يجوز وما لا يجوز من المزاح، من مباح أو مستحب أو محرم أو مكروه أو واجب. هذا التفصيل ندر من يتكلم عنه مع الاستدلال والاستشهاد على ذلك بالنصوص الشرعية وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتصرفاته ومزاحه مع أصحابه حيث كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة على هذه الكلمات النيرة وهذه المحاضرة الماتعة، وأن يثقل بها ميزان حسناته. أقول وفقكم الله، لقد وصل المزاح في بعض الأحوال إلى التهكم بالدين والاستهزاء بالدين، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي كان يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء والعلماء. فقال عوف بن مالك رحمه الله: لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يخبره فوجد الوحي قد سبقه، والذي سبقه هو قول الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سمعت داعية مرة وهي مسجلة في مواقعه ممن يسمون بدعاة الصحوة، وصل به الحال إلى أن يلعب بالقرآن الكريم أيام ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع سموه الربيع العربي، وهو كما قال شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله هو الربيع الغربي، الربيع الغربي ربيع الكفار الذين ربعوا على ما حصل للمسلمين بتخطيط منهم وتنفيذ من قبل السذج من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام. وموجود ربما سمعه غيري كثير، يقول هذا المسكين، يقول قال حسني مبارك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فوكزه مرسي فقضى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يحسب على الدعوة ومحسوب من الدعاة، ويتكلم بمثل هذا التهكم بالقرآن الكريم، يلعب بكتاب، يلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتورعون من أن يحرفوا ويبدلوا من أجل إضحاك الناس، من أجل إضحاك الناس حتى يضحك الناس، ويظن البعض من السذج أن هذا من البلاغة ومن الفصاحة ومن البيان ومن العلم، وهو والله لا علم ولا فصاحة ولا بيان، وإنما هو تهكم بكتاب الله عز وجل وتلاعب بالقرآن الكريم وإضحاك الناس بتحريف كتاب الله، لفق بين آية وآية وأضاف اسما بدلا من اسم أو أسماء بدلا من أسماء في القرآن الكريم. فعلينا أن نحذر من أمثال هذا المزح، المزاح الخرب. بعض الناس مزاحه اللعن والسب والشتم، كنت أسمع كثيرا لما كنا نقابل بعض الناس وكذا، إذا لقي أخاه وكان أو صديقه وكان له فترة: أين أنت الله يلعنك، أين أنت من زمان ما شفتك لعنك الله. هذا مزح. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من أمثال هذا المزح وألوانه وأشكاله، وأن نحذر أبناءنا من أن يقعوا في ذلك، وأن نبين لهم أن هذا في غاية الخطورة. من ذلك أيضا الآن اختراع القصص لإضحاك الناس، اختراع القصص من أجل إضحاك الناس، وهذا أيضا من المزاح المحرم، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن لا نقول إذا مزحنا إلا حقا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن المسلم يجب عليه أن يمسك لسانه عن المزاح إلا في النادر، وإلا وأن يتقيد بهذه الضوابط التي بينها الشيخ وفقه الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه لما قال له معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فعلينا أن نحذر من كلمات يتساهل بها في المزح، ربما أورثت حربا شعواء بين الناس. يقول الشاعر: ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، الحمام هو الموت، ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن لا يقول إلا حقا حتى ولو كان مازحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المليئة بالفوائد، أحكام المزاح وما يمنع منه ويباح. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليه. وقبل ذلك نذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة في محاضرة بعنوان أهمية العناية بالتوحيد وبيان أثره على الأمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس من الشيطان بأنه وقع في الاستهزاء إذا جلس مع من يستهزئ في دين الله عز وجل؟ الوسواس أمر خطير، وتأتيني عشرات الاتصالات في المكتب عن هذه الوساوس، وإذا استمرأها الإنسان وجرى خلفها وأطلق العنان لها فإنها لا تقف عند حد، وربما أوقعته في أمور خطيرة قد تصل إلى حد التخلي عن الدين والكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا لاحظته من كثير من الموسوسين. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من الوسواس الخناس، الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني إذا كان حتى الشيطان حاول أن يعرض حتى للأنبياء، تعرض للنبي في صلاته ويقول خنقه حتى وجد برد لعابه في يده واسمه خنزب فأخزاه الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نتنبه وألا يتسلط عليك هذا الوسواس ليفسد عليك أعمالك ووضوءك وصلاتك. اتصل بي بعضهم وقال إنه يتوضأ 50 مرة، كل ما توضأ شك أنه لم يغسل العضو الفلاني أو أن بقية نقطة لم يغسلها، آخر يقول لا أدري كم صليت، آخر يقول يخيل بعد ما صليت جاءني الشيطان وقال لي أنت ما قرأت سورة الفاتحة، أنت ما فعلت كذا، أنت تركت كذا وكذا، أنت تركت كذا وكذا. بالأمس في المكتب كان عندي واحد يعني يقول إنه دائما يوسوس إليه إبليس، يقول إنك تقصد فلان، كل كلمة تقولها تقصد فلان. جاءني أحدهم يقول إنه يعني عندما يحكي، وهو هذه وسوسة في الطلاق، يقول إنه دائما الشيطان يقول له يفرض عليه أن يرد حرف طاء، يقول طاء طاء، يقول أريد أن أقول طاء وكأني أريد أن أقول طالق. ويعني آخر يقول إنه يعني وصل به الحال إلى أنه تصور، يقول اسمع هذا السؤال العجيب، يقول عندما حكيت قصة طلاقي في المحكمة تصورت أن حكايتي لتلك القصة طلاق جديد وما زال الشيطان يلاحقني، يقول أنت طلقت مرة أخرى، يقول أنت طلقت مرة أخرى لأنك شرحت للقاضي أو شرحت للمفتي ذلكم الطلاق، يقول حتى عندما تكلمت عندك الآن بما حصل مني، يقول الشيطان يقول أنت طلقت طلاق جديد، معنى ذلك أنك طلقت عشرات المرات. فإذا علينا أن نحذر من هذه الوسوسة الخطيرة. أما الاستماع للمستهزئين وكونك تقول جاءت وسوسة أنك قد وقعت في الاستهزاء نفسه، أولا أنبهك أن لا تجلس مع هؤلاء المستهزئين، اهجر مجالسهم وابتعد عنها ولا تقربها نهائيا. يقول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ابتعد عن مجالس السوء، مجالس الاستهزاء، مجالس التهكم، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الكلام في العلماء وولاة الأمور كما هي عادة بعض قليلي الحياء الآن، يتخذون نكات يتكلمون في ولاة الأمور بدعوى كذا وكذا، بدعوى إنكار المنكر وهم يسهمون في المنكر من حيث لا يشعرون، أو التهكم بالعلماء. فعلينا نتنبه المسألة، مسألة خطيرة جدا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. انتبه يا عبد الله، لا تجد أنت السائل يقول يخشى أن يكون قد وقع في الاستهزاء لأنه جلس في ذلكم المجلس الذي يقع فيه الاستهزاء بالدين. أولا يجب عليك أن تغادره وأن تفارقه وأن تبتعد عنه، لأنه من الظلم ومن المبتدعة، ومجالس المبتدعة محرمة. لعلي ذكرت لكم أكثر مرة قول ابن سيرين رحمه الله تعالى عندما جاءه اثنان من المبتدعة قالوا يا أبا بكر نريد أن نسمعك شيئا من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا من أحاديث رسول الله، قال لا ولا حديث. قال له أحد الحضور يا أبا بكر هل استمعت إليهما لعلك أن تنفعهما؟ قال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فيقر في قلبي أو فتقر في قلبي. فاحذر يا عبد الله من حضور هذه المجالس أو الاستئناس بها أو مخالطة أهلها، ابتعد عنهم فإنهم يجربونك وربما جروك إلى الكلام فيما لا تحمد عقباه. فابتعد يا عبد الله فإن القرين يجرب، فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله والمرء مع من أحب. والله تبارك وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي علامات قسوة القلب التي تكون بسبب كثرة الضحك وما علاج ذلك؟ علامات قسوة القلب كراهية ذكر الله، كراهية مجالس الذكر، كراهية العلم والتعلم، كراهية العلماء والملتزمين والمستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى، البعد عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية المطهرة وعن العلم والتعلم. والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فانتبه يا عبد الله عن الأسباب التي تقسي قلبك. عليك بتلاوة القرآن وقراءة السنة والحرص على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وحضور مجالس الذكر والدروس العلمية، والبعد عن المجالس التي ليس فيها إلا القيل والقال، وكثرة الثرثرة، وكثرة الأقاويل التي لا طائل تحتها، والإفراط في القصص، القصص والسواليف والحكايات. تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بالحكايات والقصص والسواليف، ولا سيما الآن أنه قد وجدت برامج في أجهزة التواصل كلها سواليف وأكاذيب، وربما كان بعضها مخالفا ويعني محرما. فانتبه يا عبد الله، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن مجالس الفوضى، المجالس التي ليس فيها إلا كثرة القيل والقال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستثنى في أحكام المزاح المزاح الذي يكون بين الزوجين؟ المزاح الذي يكون بين الزوجين يطبق عليه ما تفضل به الشيخ في في في محاضرة، حتى ما بين الزوجين. نعم، يعني مداعبة الزوجين لها أحكام خاصة، وربما يعني يكون الأمر فيه شيء من المرونة في الكلمات المتبادلة بين الزوجين الطيبة، الكلمات العاطفية، ولكن انتبه أن لا يزل لسانك بمحرم، وأن لا تفشي ما بينك وبين زوجتك، وأن لا تفشي هي ما بينها وبينك، فإن الذي يتحدث فيما بينه وبين أهله، بعض الناس يشرشح أهله في المجالس: والله سوت وتسوي لي وتعمل لي وتوري كذا وتعمل لي كذا وتمازحني بكذا وتقول لي كذا وكذا، وهي نفس الشيء والعياذ بالله. أخبر النبي أن من يفعل ذلك كشيطان أتى شيطانه والعياذ بالله. فانتبه لنفسك. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم نقل كلام الشيخ بتقليد صوته أو أسلوبه أو تمثيل حركاته؟ ما يعني تقليد الأصوات هذا لا أراه، أرى أنه من يعني جراب الكلام، ومن ما لا أراه جائزا أبدا، لا سيما أن التقليد قد يصبح ديدنا لك فيصبح شغلك الشاغل. وأما أيضا الإشارات والحركات وما يشبه التمثيل، التمثيل هذا محرم، انتبه، التمثيليات محرمة والاستماع إليها محرم. وصل الحال الآن بأن البعض من الممثلين يعني يحكون حركات الصحابة، وبعضها موضوع وبعضها لا يصح وبعضها محرم وبعضها لا يليق بالصحابة، علما بأن التمثيل كله يعتبر كذبا محرما، كله كذب، والكذب حرام. وأقترح عليكم أن تقرأوا كتاب حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ولا يوجد عندنا شيء يسمونه التمثيل الإسلامي، هذا الكذب على الإسلام وأهله، ولا يجوز أن الإسلام ليس تمثيلا، الإسلام ليس تمثيلا، الإسلام جد وعمل عظيم وجد واجتهاد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس تمثيل. يكفي أنه يسمى تمثيل، تمثيل يعني كذب، يعني يحاكي ذلك الذي يمثله. فانتبه يا عبد الله، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.